الحية لا تنفذ ولا تصح إلا إذا أن الورثة بعد وفاتك أجازوها، فإن وافقوا عليها بعد وفاتك نفذت، وإن لم يوافقوا عليها فإن هذا تنفذ. وأما السؤال هل يجوز أن يوقف العمارة لصالح الورثة، فهذا أمر جائز وسائر. إذا أن إنسان أوقف على ورثته فإن هذا يكون حبسا للعصر، حيث أنه لا يتصرف فيه وينتفع الورثة في ريع هذا الورث. ولكن كونك تتركهم يرثونك وينتفعون به على وصف قسمة الله تعالى كما قسمها جل وعلا القسمة الشرعية الواردة في الكتاب العظيم، يكون هذا خير لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس. فإذا كان لك أموال كثيرة وأردت أن توقف بعضها فإن هذا أمر حسن. يقول فئة من الناس لا يصومون يوم السبت إذا صادف أحد أيام البيض كما الحكم، نقول غلط. الإنسان منهي عن إفراد صيام يوم السبت إذا كان يوم السبت فقط، لأن السبت لعبادة أخرى. أما لو صادف يوم السبت يوم عرفة أو صادف يوم العاشر المحرم أو صادف أحد أيام البيض فإنه حينئذ لا كراهة فيه، وإنما هو مستحب ومطلوب صيامه. لدي ولد يتعاون في أداء صلاة الفجر والعصر في المسجد في وقتها، وقد نصحته حتى أني وضبت عليه وقطعت عنه المصروف، فما تبديكم يا لك. على كل حال أنت على خير وعلى وعملك هذا وغيرتك تؤجر عليها. والإنسان ينبغي أن يكون حكيما إذا كان هذا التصرف ترى أنه يؤثر عليه ويجعله ينتبه فهذا أمر حسن، وإذا كان تخشى أنه يترتب عليه ردود فعل أخرى فابحث عن علاج آخر. وهذا يختلف من ولد لآخر ومن ظرف لظرف، والإنسان لا يشد الحبل 100%، وإنما يكون كشعرة معاوية، إذا شدها الناس أطلقها وإذا أرخوها شدها. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وتربية الأولاد وخاصة في هذا الزمن من أصعب الأمور وأعقدها، لأن المنديات والصواريخ والمغريات كثيرة، والولد يخشى عليه أنه إذا حصل بينك وبينه نفور شديد أن ينحرف، فكن شادا معه، لكن إذا رأيت منه استمرار في الشد أرخي أنت واجتنب، شد عليه لحظة ورحب به لحظة أخرى. ونسأل الله تعالى الهداية لنا وله ولذرياتنا وجميع المسلمين. يقول إذا اكتمل الصف وأتى إنسان ولم يجد أحدا معه فماذا يعمل؟ يحرص على أن يزاحم الناس الذين في الصف ليرص بعضهم إلى بعض ويدخل معهم، إذا أنه خشي أن لا يأتي أحد يصف معه. وإذا تعذر ذلك يتقدم لا يصلي بجوار الإمام ولا يكون فجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفج خلف الصف. يقول طلب مني أحد أصدقاء كتابة منزله باسمي، وذلك لأنه ليس من أهل البلد، فهل وافق على ذلك؟ نقول لا، فتوى هذا كذب وسينشأ عنه خصومات ونزاعات عندما تموت أنت أو يموت صاحبك، وينتج عن ذلك مشكلات أنت في غنى عنها. رجل اشترى من رجل سيارة بمبلغ 10,000، ثم اشتراه منه بمبلغ 50 أو 5 علما بأنها لم تتحرك من مكانها، ما حكم هذا البيع؟ إذا أنه سلمها له استلام، بمعنى انه خلى بها وركبها ونظر اليها واخذ مملكها، فارجو ان شاء الله يكون بيع صحيح، لكن بشرط ان لا يكون البيع على البائع الاول، وهي مسألة العينة المحرمة. مثلا انسان اشترى سيارة او عنده سيارة يقول يبيعها عليك ب50,000 مقسطة، ولما انه تمت الاجراءات قال انا اشتريها منك ب40 نقدا، فهذه هي العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وان من اثارها ان يسلط الله علينا عدوا لا ينزع حتى نرجع الى ديننا. يقول هل يغفر للميت إذا صلى عليه 40 أو أكثر من 40؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، ورد أن من صلى عليه 100 شفعهم الله فيه إذا كانوا لا يشركون بالله شيئا، وهذا من الإشارات التي يرجى لمن صلى عليه عدد كثير من الناس أن يقبل الله تعالى دعاءهم فيه. يقول ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟ يقال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم تفصل به موازينهما واجعله بكفالة إبراهيم. قل ما حكم الاستفادة في أسهم الشركات والعقارات والبنوك الاستثمارية والإسلامية؟ معنى الأسهم أنك تملك جزء من هذه الشركة، أو تملك جزء من هذه المزرعة، أو تملك جزء من هذا البنك، هذا معنى الاستفادة. فأنت إذا سجلت نفسك دفعت مبلغ فأنت تكون تملك جزء من هذا المصنع أو هذه المؤسسة أو هذه الدائرة أو نحو ذلك، فهي مقسمة إلى 1,000 سهم، 100 سهم، 1,000,000 سهم ونحو ذلك، فتملك من كل جزء منها بقدر أسهمك. هذا معنى الأسهم. وهذه الأمور التجارية التي صارت أما للناس في هذا الزمن كثرت سوقها، يكون تعاملي بها يعود إلى سلامة الغرض الذي يمارسه هذا المشروع أو هذه المؤسسة أو هذه المنشأة. فإذا كانت أغراضه صحيحة وليس فيها شيء من الشبه فالمساهمة فيها جائزة، وإذا كانت مزاولات وممارسات لأعمال فيها شيء من الأمور المحرمة منع من ذلك، سواء كانت شركات إنتاجية أو شركات نصرفية. يقول: هل تجوز إمامة مأموم بمعنى أنني صليت مع الجماعة ركعة ثم لما سلم الإمام وقمت لأداء الباقي جاء إنسان وصلى معي؟ إذا نويت الإمامة لهذا الإنسان فإمامتك له صحيحة إن شاء الله. يقول: هل يجوز الطواف بالنية عن الغير سواء كان حيا أو ميتا؟ الذي ورد أن النيابة تقع فيه هو الحج والعمرة، وأما الطواف ومفرده فلم أطلع على شيء من ذلك فيه، فيبقى على الأصل فيما يظهر لي حتى يثبت ما يدل على جوازه. يقول: هل يملك المشتري السيارة بعقد المبايعة؟ إذا لما يملكها؟ لا يملكها إلا بها. سيارة لك بعت واشتريت، إذا وقعت العقد أو قلت اشتريت وقال بعتك وقلت اشتريت انتهى. على كل العقود سواء كان سيارة أو عقار أو غيرها. يقول: إذا سأل المشتري البائع الأول بالله أن يبيعها لشخص ثالث هل تبرأ بالله؟ هذا السؤال أنا لا أعرفه ولا أعرف شو المقصود. يسأل السؤال من سأل المشتري البائع الأول إذا سأل المشتري البائع الأول أن يبيعها لشخص ثالث، أنت المشتري اشتريتها وأنت حر فيها، تبيعها على من شئت، لكن لا تبيعها على البائع ولا دخل البائع عليك بشيء حتى أنك تسأل بالله أو تسأل بالله. اشتريت هذه السيارة، اشتريت هذه البضاعة، صارت ملكك، ولا حق لأحد أن يفرض عليك زبونا معينا. بيعها حسب عرض السوق، قد تأتيك بثمن أكثر مما اشتريتها به أو بمثلها أو بأقل، ولا أحد يملي عليك بيعها على شخص معين. هذا السؤال ما أتصور أنه يكون واقع إلا عند إنسان مغفل وغبي، قد يمكن يغرر به، لكن الذين يعرفون البيع والشراء ما يقع بينهم هذا الشيء. هذا إنسان غريب في سؤاله، يقول: من حكم من قال لزوجته أنت فاجة وقال لها بعد انتهاء العدة اليوم انتهت عدتي، وعندما علم أنها ستتزوج من آخر عدل عن كلامه وكانت هي تريد الزواج، ماذا تفعل علما بأنه تزوج من أخرى؟ المرأة إذا انتهت عدتها فلا علاقة للزوج بها لا أمرا ولا نهيا، إذا أرادها فهو واحد من الخطاب يتقدم إلى وليها ليخطبها، فإذا وافقت هي على هذه الخطبة يعقد عقد لأركانه وشروطه بولي وشهود ومهر وغيرها، فهو وسائر الناس سواء ولا علاقة له بها محال. السؤال يقول في الحديث ما جاء سقوم بيت من سير البيوت لا يتدارسون كتاب الله إلى آخر الحديث، هل هو خاص بكتاب الله أم كل علم شرعي؟ هذا سيكون إن شاء الله درسنا في يوم الخميس إن شاء الله نتكلم عنه. وتدارس كتاب الله بإيجاز يشمل تفسير القرآن، يشمل ما يتعلق بكتاب الله وهو السنة، يتعلق بمعاني القرآن كتدارسه من حيث الإعجاز اللغوي، من حيث الإعجاز البياني، ومن حيث معرفة الحلال والحرام ودراسة الفقه المستنبط من الكتاب والسنة ونحو ذلك. فالمراد بتدارس كتاب الله أي فهم الكتاب وما يستنبط منه من أحكام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.